جرت مباراة كرة القدم الثانية بين فريق كيغانتشال بلادنا وفريق إيروتشيم المنغولي والمنتسبين إلى المجموعة التاسعة منطقة شرق آسيا ضمن المباريات على كأس اتحاد كرة القدم الآسيوي لعام 2017 في ملعب كيم إل سونغ ببيونغ يانغ يوم 31 من أيار الأخير. انتصر فيها فريقنا على نظيره المنغولي بسبعة أهداف نظيفة. هذا وتغلب فريق 25 نيسان لبلادنا على فريق إيروتشيم المنغولي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الثانية التي جرت في منغوليا يوم 17 منه، فتقدم إلى مباريات المرحلة التالية بأعلى درجة في المجموعة التاسعة.